الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عدوى. الأصل السادس. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: لا نوء لا عدوى لا طير لا عما قضى الرحمن أو ما قضى الله حولا. من الإيمان بالقضاء والقدر نفي ما يعارض القضاء والقدر، وهذا النفي يتضمن النهي عنها، وهي ستة أشياء جاءت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا نوء ولا عدوى، لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول. هذه الألفاظ أو هذه الأشياء الستة التي نفاها النبي، ونفي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء الستة لأنها تعارض الإيمان بالقدر. ما المراد بها؟ فأما النوء فهو السحاب أو النجوم أو الكواكب التي يستدل بها على الحوادث الأرضية، والنبي عليه الصلاة والسلام نفاها، نفى هذه الستة ونفى هذا النوء. والنوء يعني أن يكون النجوم أو منازلها أو حركاتها مؤثرة في الحوادث الأرضية، مؤثرة في الإنسان. وعد صلى الله عليه وسلم عد الاستسقاء بالأنواع من أمور الجاهلية، كما في حديث: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية: لا يدعونهن، الصخر في الأحساب، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالاستسقاء بالأنواع يعارض القضاء والقدر، لأن النوء إذا اعتقد فيه الإنسان أنه ينزل المطر كان هذا النوء مؤثر نافع وضار وقادر مع الله جل وعلا. لا نوء ولا عدوى. والعدوى في الحديث أن تكون العدوى مؤثرة بنفسها، وهذا باطل، فإن العدوى لا تؤثر بنفسها وإنما هي سبب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والطيرة هي التشاؤم، نفى النبي عليه الصلاة والسلام التشاؤم، نفى هذا الأمر نفيا يتضمن النهي عنه، لأن من تشاءم بالشيء اعتقد أنه ينفعه أو يضره، والمؤمن إنما يؤمن بالله وبقضائه وقدره. والتشاؤم أول ما يكون بالطيور، هذا أصله، تشاءموا بالغربان، تشاءموا بالبوم، تشاءموا بالحدأة، ثم توسع إلى بعض الحيوانات كالحمار وكالكلب الأسود، ثم توسع إلى الحشرات كالعقارب والحيات، ثم توسع إلى بعض المخلوقات كمن يتشاءم من الجن أو يتشاءم من الشجر العتيق أو الغيران أو الجبال أو القبور، وتوسع حتى بلغ الإنسان فيتشاءم من الأعور والأبرص والكثير والأعرج، ومنهم من يتشاءم أيضا حتى من الزمان كما كان الجاهلية يتشاءمون بصفر، وبعض الناس يتشاءم برمضان أو يتشاءم بأغسطس لأنه شهر حار، ومنهم من يتشاءم ببعض الأيام، بعض الناس يتشاءم بيوم الجمعة لأن فيه الصلاة. نعم، وهناك من عندهم العمل يبدأ يوم السبت يتشاءمون من يوم الجمعة لأن يتلوه السبت، وأنتم هنا يمكن يتشاءمون الناس من يوم إيش؟ من السبت لأن وراءه الأحد أول أيام العمل والدراسة والوظيفة، وفي المقابل يتفاءل بيوم ماذا؟ الأربعاء لأن يتلوه الخميس وهو نهايته نهاية أيام العمل. فهذا كله يا أيها الإخوة من عمل الجاهلية ومما يتعارض مع القضاء والقدر، لا نوء ولا عدوى لا طيرة، وأيضا لا هامة، والهامة هي اعتقاد الجاهليين أنه إذا قتل المقتول ظلما خرج من رأسه طائر فلا يزال يصيح حتى يؤخذ بثأره، ومنهم من يقول أن هذا الطائر هو البوم، وهذه كلها من الخرافات واعتقادات أهل الجاهلية. ونفى صلى الله عليه وسلم الغول، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، صفر التشاؤم بشهر صفر، وكان أهل الجاهلية كان المشركون يتشاءمون من هذا الشهر، ولهذا كانوا ينسئون إليه المحرم، فقال الله جل وعلا في سورة براءة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والتشاؤم بالأشهر أو بالأزمان أو بالساعات أو بالأيام من فعل الجاهلية، كذلك مسبة الأزمان، الناس يسب الزمان، يسب هذا الشهر يقول أيلول الأسود، أو يسب بعض الأيام يقول خميس أسود لأنه حصل فيه حوادث ما تعجبهم، أو ساعة وش هالساعة اللي ما فيها خير يسبها لأنه يحصل فيها أمر يتشاءم منه أو يسيئه، وهذا كله اعتراض على القدر، فإن الزمان والمكان لا يلحقه خير أو شر، لا يلحقه خير أو شر. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر أقلب الليل والنهار. ولهذا يا أخواني مسبة الدهر على أنواع، منهم من يسب الزمان كله الله يلعنها الحياة، أو يسب بعضه كالأعوام، أو يسب بعضه كالشهور والأسابيع والأيام، أو يسب الساعات. دهرك من أين يتكون؟ من دقائق، منها الساعات، من الساعات الأيام، من الأيام الأسابيع، من الأسابيع الأشهر، من الأشهر الأعوام، من الأعوام عمرك ودهرك. ولهذا أقسم الله بالدهر كله فقال والعصر، وأقسم الله ببعض الدهر فقال والضحى والفجر والليل والنهار، لما تنويها وتنبيها ولفتا لانتباه هذا الزمان وانتباه أنه شيء عظيم أقسم الله به. فمن سبه فإما أن يعتقد أن هذا الزمان ينفع ويضر بذاته، وهذا والعياذ بالله قادح الربوبية، أو يسبه لما وقع عليه فيه من قدر الله، وهذا اعتراض على الإيمان بالقضاء والقدر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول أو ولا غول. وكانوا في الجاهلية يبالغون في اعتقادهم بالغيلان، وهي متشيطنة من الجن المؤذية للإنس، يبالغون في الخوف منها والاضطراب منها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الغلام مؤثرة بنفسها أو أن تقع بغير قدر الله جل وعلا. والغلام موجودة لكن ليس كما يعتقد أهل الجاهلية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أن يمسك الأولاد عند غروب الشمس حتى تسكن الشياطين. والغيلان مما تخوف من يخاف منها، ولهذا كان الجاهلية كان الناس في الجاهلية إذا نزلوا في سفر أو في مكان، كانوا مسافرين أو راحلين ونزلوا مكان، استعاذوا بسيد ذلكم الوادي من شر سفهائه، فقالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فأنزل الله جل وعلا قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما حصلوا ما استعاذوا به، ما استعاذوا هذا السيد منه، أي ما أعاذهم، لأنهم استعاذوا بغير الله وعبدوا غير الله بعبادة الاستعاذة، فكان نتاجهم أنهم زيد في خوفهم. الغيلان موجودة لكن بغير ما يتبالغ به ويبالغ به هؤلاء من اعتراضهم فيها على القضاء والقدر أو اعتراضهم فيها على أو مبالغة فيها حتى يجعل لها نفع ضر. ولهذا يذكرون في الغيلان قصص لا بأس أن نذكر شيء واحدة منها من باب الاستئناس ومن باب ذكر المثل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يسافر الرجل وحده، فقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، هذا لما كان الناس يمشون في سفر لوحدهم. أما الآن الحمد لله سفر بالطائرات أو بالبواخر أو بالحافلات أو بالسيارات عبر الطرق المأهولة، مأهولة بالسائرين الذاهبين والغادين، الرائحين والغادين. يذكر أن رجل خرج مسافر وكان مؤمنا، قد أتى بالحروز الشرعية من أذكار، أذكار المساء وأذكار الصباح، بينما هو على راحلته على مطيته وقد انتهى من ذكره وهو ثابت القلب ثابت الجأش، ما فجأه إلا بمن يركب خلفه والشمس قد آلت للمغيب والليل قد أقبل، بمن يركب خلفه ولكنه مطمئن بذكر الله جل وعلا، لأنه من ذكر الله بأذكار الصباح والمساء موقنا بما ذكر موقنا فإن الله يحفظه. فأحس براكب ركب خلفه. والعادة أن الجن الإنس من الذكر من الجن يؤذي الأنثى من الإنس، والعكس بالعكس ليس كذلك؟ فإذا هي جنية من الغيلان، فأرجع يده خلف ظهره وإذا بمن خلفه رأس، رأس وعليه شعر وافي كثير، فمسح على الشعر وقال لا إله إلا الله شعر وافي، يعني أنه ما تغير ولا ارتعد ولا خاف. قالت وهي نعم وعقل راسي، حولت راحت خلته لأنها ما اجتالته هؤلاء الغيلان. والغيلان لا تخوف إلا من يخاف منها ويرتعب منها. فالعرب كانوا يبالغون في خوفهم من هؤلاء الغيلان، جمعها وهي جمع غول، وهم المؤذون من الجن الذين يؤذون الإنس لا سيما في وقت غروب الشمس. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم لا نوء. قال رحمه الله لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. ما لنا عما قضى الله حول مهما بلغنا، لأن طار في السماء أو غاص في الأرض ليس له إلا ما قضاه الله جل وعلا. وما له عن قضاء الله حول أي تحويل ومرد عما قضاه الله، وهذا مأخوذ من آية سورة الكهف. وقضى الله جل وعلا لا بد أن يوافق وأن يوافي صاحبه، ولهذا في حديث عبادة أنه قال لابنه وقد حضره الموت: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لن ينفعوك. قد يمشي الإنسان في طريق ثم يكاد أن يصيبه حادث، إما يسقط عليه حادث بسرعة أو غيره ويسلم من الحادث، إنما يرعب: لو أن الله مقدر عليك الحادث لأصابك مهما بلغت. وقد يكون الإنسان واقف عند بيته فيصيبه الحادث والشيء الذي عند بيته من غير أن يتعرض لأسبابه، لما؟ لأن الله قدر عليه هذا الحادث. فأنت لن تخرج عن قدر الله بحال من الأحوال، لكن اصبر وأجمل الطلب، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ثمة أمر لا بد ننتبه له عند وقوع المصائب. عند اللحظة الأولى يحس الإنسان في قلبه امتعاض من القدر. مثلا خرج إنسان من بيته يبي الكورنيش، تجاوز أول دوار، ثاني دوار، جاء واحد الصقة صدمة، تجد أول ما ينزل في خاطر: ليتي ما جيت مع هالطريق، ولا لا، ولا يقول: ليتي ما خرجت من بيتي. هذا أول اعتراض أن يقذفه الشيطان في قلبك على القدر. ولهذا وش جزاء المؤمن؟ أن يقول: الحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا مات لك ميت، أول ما ينقدح في قلبك بعد سمع الخبر: ليش يموت هذا؟ ليش ما مات غيره؟ من أوجه تعنت واعتراض على القدر. وفتش نفسك، فلو فتشت فيها لوجدت فيها تعنتا واعتراضا على القدر. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. ولهذا المؤمن أول ما يرد عليه قدر الله عز وجل، لا سيما في المصائب، تجده يفزع إلى حمد الله وشكره، حماد شكار في المصائب وفي السراء، في السراء وفي الضراء. هذا المؤمن، وليس هذا إلا للمؤمن. وهذا أمر يجب أن ننتبه له يا أيها الإخوة، لأنه هو ميزان إيمانك بالله. قال العلماء: إن الإيمان بالقضاء والقدر، من أراد أن يعرف مقدار إيمانه بالله فلينظر إلى إيمانه بالقضاء والقدر كيف هو، فلينظر إلى إيمانه بقضاء الله. إذا كان وقوع القضاء عليه كوقوع الفرح لرضائه منه من الله، فيعلم أن إيمانه بالله راسخ. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكرر الفعل ربطا له بالأصل الأول وهو أن يؤمن بالله، لأن الإيمان بالقدر تابع للإيمان بالله، فهو الإيمان بأقدار الله. ولهذا الكلمة هذه: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي غراس إيش؟ غراس الجنة. لماذا بلغت هذه الكلمة هذا المبلغ العظيم؟ فإنها غراس المؤمن في الجنة، لأنها نفي للحول والقوة عن كل أحد إلا عن الله. فإذا قالها الإنسان عند القضاء والقدر كان هذا إيمان منه وتثبيت لقلبه وطمأنينة وانشراح لصدره من هذا القدر. ولهذا انظر للمؤمنين في الجملة عند وقوع الأقدار عليهم، هم أصبر من غير المؤمنين. غير المؤمنين إذا أصابتهم الأقدار والمصائب واللأواء فزعوا إما إلى أنواع البكاء والتسخطات أو إلى الانتحار عند أدنى مصيبة، والمؤمن صبور ثابت بتثبيت الله له. في الغرب أكثر ما يقع انتحار من البنات بترك عشيقها له، عشق في الحرام إذا تركها لغيرها انتحرت. ولهذا عندهم مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية أكثر من مستشفيات الأمراض العضوية، لأنهم مرضى القلوب بالكفر وباعتراض على قضاء الله وقدره. المؤمن لا، المؤمن عند المصائب إيش؟ صبار أو شكار. إذا وقعت عليه المصيبة إما يصبر وله في أجره صبر، وإما فهو أحلى أعلى مقام، يشكر الله على هذه المصيبة، وهذه الرتبة خاصة بكبار المؤمنين، كبار الأولياء، بكمل المؤمنين الذين إذا وقعت عليهم مصائب فرحوا وشكروا الله عليها، لا فرحا بالمصيبة لكن فرحا بالابتلاء، حتى ماذا؟ يعظم أجره عند ربه، لأنه رضي وقنع بما آتاه الله. ولهذا قالوا إن الغني الباذل كالفقير إيش؟ الصابر، بل قالوا إن الفقير الصابر أعظم أجر من جهة صبره على ما بلاه الله من الفقر. وهذا أصل عظيم يا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه له، لأنه الإنسان يحتاجه ويجب أن يلازمه في قلبه دائما، يحتاجه الإنسان. كلنا يتعرض إلى أنواع المصائب ما بين ليلة وأخرى وضحاها، يموت لك قريب، يصاب بمرض، تبلى بأي أنواع البلايا. ولهذا من صبر له الجنة، من أخذ الله عينيه حبيبتيه فصبر ورضي أبدلهم الله به الجنة، من أخذ الله ولده فصبر ورضي كان له شفيعا في الجنة. وهذا الذي يجب عند قدر الله، خصوصا عند المصائب. الناس لا يفطنون إلى هذا عند الأقدار التي فيها فرح لهم وسرور، لكن عند المصائب وعند المعايب ينتبهون إلى مثل هذا. نعم. لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا اللفظ في الصحيحين. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. نعم. وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن. وثالث من مراتب الإيمان مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، كما في سؤال جبريل لما أخبره عن أصول الإيمان فأخبره قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول أن الإحسان أنه درجة واحدة وركن، وأنه ركن واحد، لكن هذا الركن له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة من يعاين ربه أمامه، هذا الإحسان، يعاين يعبد الله عبادة من يعاين ربه أمامه. كيف تكون العبادة؟ في أكمل صورها، لا نقص فيها، لا التفات. وهذا يحتاج إلى عظيم المجاهدة والمحاسبة والمراقبة ليبلغ الإنسان إلى هذه الرتبة، كما قال الله جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كلنا نؤمن أن الله يرانا، لكن متى يبلغ العبد اليقين بهذا الإيمان؟ متى يبلغ العبد اليقين بهذا الإيمان فيعبد الله عبادة من كأن الله أمامه، كأن العبد يرى ربه أمامه. ولهذا جاء في الحديث الذي يروى وإن كان فيه مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ وكان حارثة من فتية المؤمنين من شبابهم، لكن الإيمان إذا بلغ يؤثر في القلوب. قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول، لا تكون تبالغ. قال: يا رسول الله، رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها، وعظمت الآخرة في قلبي، وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. هذا المقام الذي نريد أن تنتبه له: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. هو يعيش في الدنيا في جسده وعقله، لكن ذهب قلبه وإدراكه إلى الملأ الأعلى لكمال الإيمان. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فقال: يا حارثة عرفت فالزم. رجل نور الله قلبه بالإيمان. الحديث وإن كان فيه مقال لكن يستأنس به بمثل هذا، ويدل على هذا الأصل أن الإنسان إذا تعلق بالله فأصبح يعبد الله بصلاة، بصيام، بزكاة، بصدقة، بطلب علم، ببذل علم، بقول بمعروف، بنهي عن منكر، بسائر القربات، يعبد الله بهذه القربة كأن الله بين عينيه، وبهذا يكون أداؤه لهذه العبادة ولهذه القربة على أكمل وأحسن وجه وحال، أليس كذلك؟ طيب، فإن لم يبلغ إلى هذه الرتبة أن أحسن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه أي فإن لم تصل إلى هذه الرتبة وهذا اليقين فاعبده كأنه يراك، عبادة من يطلع عليه ربه. كلنا نؤمن أن الله يطلع علينا، لكن هل نحن في درجة واحدة من هذا الإيمان؟ خذوا مثلا إذا قمنا نصلي في الصلاة، هل نحن في درجة واحدة والله يطلع علينا كلنا؟ هل نحن في درجة واحدة؟ لا، منا من عظم مراقبته في قلبه لربه حتى عبد الله كأن ربه يراه، وهذه تكون في أكمل ما تكون من حالات الإخلاص والخشوع والخضوع. ونسأل الله أن يعفو عنا ويسامح أيها الإخوة، فإن هذه المسائل تحتاج إلى ممارسة ومراقبة ومجاهدة حتى يبلغها العبد، فإذا بلغها العبد والله ما ساوى في الدنيا بمن فيها في قلب في عينه شيئا. وهذا الذي بلغه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما رباهم على ذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا ما ساوت في أعينهم شيء، بل أحدهم في يده تمرات، قيل 3 وقيل 5، يقول: لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات ثم أجاهد في سبيل الله الجنة فلا أكل زمن طويل، فيرمي بها ويدخل ويجاهد في سبيل الله. لماذا؟ ما الذي حمله أن يزهق نفسه؟ حمله هذا المقام وهذه المشاهدة. ونظن ولا نتألى على ربنا جل وعلا أن هؤلاء قد بلغوا مثل هذه المقامات. الحمد لله يعلمون ونعلم، يعلمون ونعلم، لكن عندهم إيقان ليس عندنا. صلوا صلاة مهم صورتها صورة صلاتنا، لكن صلاتهم نهتهم عن الفحشاء والمنكر، وصلاتنا لم تنهنا أو لم تنهى كثيرا منا عن الفحشاء والمنكر. هل ربنا لما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مبالغ؟ حاشا، ولكننا نصلي صلاة ما صلاها القوم، ويصلون صلاة صورتها صورة صلاتنا لكن حقيقتها ما هي حقيقة صلاتنا. يركع أحدهم ويسجد فيأتي الطائر فينزل على ظهره يظنه حجر ولا يشعر به ولا يحس به. من أين هذا؟ من كمال المراقبة، لأنه مع الله في جولان وفي صولان مع الله جل وعلا. تنهدم ناحية المسجد ما يحس بها وهو في صلاته، لما؟ لكمال المراقبة وكمال الخشوع والخضوع وتحقيق معاني العبودية. بمثل هذا كانت الصلاة راحة لمن؟ للمؤمنين، وسيد المؤمنين نبيهم صلى الله عليه وسلم. أرحنا بالصلاة يا بلال، كان في صنعة أهله، في أمر دنياه، في معيشه، في يخصف نعله يحلب شاته، فإذا أذن المؤذن تقول عائشة قامت كأنه لا يعرفنا. لما؟ لأنه أنسه بربه. وبعضنا أثقل ما عليه الصلاة، وهذا إما ضعف الإيمان أو والعياذ بالله اضمحلال الإيمان. اضمحلال فهذا النفاق، أو ضعف حتى لم يذق ويستشعر معاني هذه العبادة. جرب أنت في محل الدنيا، جرب أنك تتجافى من الليل إذا أرقت، وكلنا من ذلك الذي يصاب بالأرق. وأرقنا يا أيها الإخوة من أين؟ من كثرة النوم، ومن كثرة الطعام، ومن كثرة الرفاهية. جرب إذا أرقت ذلك اليوم أو تلك الليلة، إذا أرقت ما نمت تقوم تتوضأ وتصلي في مكان لا يراك فيه أحد، وتحاول أن تشعر نفسك بمعاني الخشوع والخضوع ومعاني مراقبة الله. والله إن الدنيا كلها ما تساوي عندك شيء. لما؟ لأنك أنست وانشرح صدرك بالله جل وعلا. أنت جربتها لحظة أولئك القوم جربوها لحظات وأيام ودرجوا عليها حتى كان الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة في الدنيا. وش يقول المغيرة رضي الله عنه؟ يقول لرستم أو لملك فارس: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون إيش؟ الحياة. من أين تأتى هذا؟ من تربية على الإيمان وعلى التوحيد وعلى مراقبة الله جل وعلا وعلى تعظيمه وعلى مشاهدته في مشاهدة عظمته سبحانه. وإن ما عاينوه، ما عاينوا الله بأبصارهم، لكن عاينوه بقلوبهم لما آمنوا بأسمائه وصفاته وعظموه حق تعظيمه وقدروه حق قدره. وبهذا تميز أولئك عن غيره. انظر إلى أفضلهم، من هو؟ أليس الصديق أفضل الصحابة؟ هل سبقهم أبو بكر بالصلاة، بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام؟ لا، والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، إنه التوحيد، كمال الإيمان الذي تضمن مراقبة الله، تضمن أن يعبد الله كأنه يراه، تضمن خشوعه وخضوعه صدقا، ما هو بدعوة. بعض الناس يدعي هذا بلسانه لكن فعله ما يوافق دعواه في لسانه، لكن هذا في قلبه عمر بالإيمان. نسأل الله الكريم من فضله وأن لا يحرمنا ذلك، ونسأله أن يعيذنا من ضد ذلك. نعم. وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. الإحسان فسره لكم في هذا البيت، وهو رسوخ القلب في إيش؟ في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. في العرفان، في معرفة الله، كيف نعرف الله جل وعلا؟ نعرف الله جل وعلا بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت كما تقول الأشاعرة؟ لا. نعرف الله بأنه كل مكان كما تقول الجهمية؟ أبدا. نعرف الله بما تعرف الله به إلينا. كيف تعرف الله به إلينا؟ تعرف إلينا بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، عرفه بنا أعرف الناس به. من عرف الناس بالله؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو عرفنا بربه بأسمائه وصفاته، ذكر له الأسماء والصفات. بمثل هذا إذا أيقن بها العبد، إذا أيقن بهذه المعاني بلغ العرفان. والعرفان في اللغة صيغة مبالغة من المعرفة على وزن فعلان، وهو بلوغ العبد العرفان حتى يكون عنده الغيب كالعيان. الله جل وعلا غيب، ما رأيناه ولا رأينا صفاته ولا رأينا ذاته، وإنما رأينا أفعاله سبحانه. يكون إيماننا بالغيب وإيماننا بالله كأننا نعاين ذلك. أولئك آمنوا بالجنة وما فيها من النعيم المقيم، بما فيها من النفحات والكرامات، إيمانا كأنهم يرون الجنة بأعينهم، مع أن الجنة ما رأها أحد، لكن هذا الإيمان إذا بلغ في القلب مبلغ، كان في هذا الاعتقاد وفي هذا القلب كأنه يعاينها. آمنوا بالنار وما فيها من العذاب وما فيها من الزقوم والجحيم والسموم والحميم، آمنوا بذلك على ما ذكر الله، كأنهم يرون هذه النار أمام أعينهم. ما رأوا النار لكنه أخبروا عنها من تصديقهم وإيمانهم واعتقادهم بهذا الذي أخبروا عنه، كأن النار أمامهم. وش يقول حارثة؟ قال: رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. عرش الله عيان ولا غيب ولا عيان؟ غيب، لكن أضحى في قلبه وفي إيمانك العيان، بارزا أمام عيني، وألي أهل الجنة يتزاورون فيها، إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. ما تأتى هذا إلا أن أضحى الغيب في حقه عيان من شدة التصديق وقوة الإيمان واليقين. ولأهل النار يتعاون يتصارخون فيها. في مرتبة الإحسان ضابطها أن يكون الغيب الذي آمنت به وأيقنت به بدون شك ولا مرية يكون في قلبك كالعيان. وهذه ما تكتسب بالمعلومات يا أخواني، هذا المقام لن يكسبه الإنسان بالمعلومات، يضيفها إلى ذهنه، وإنما يكتسبه بالإيمان وصدق الانفراح مع الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم ما من أسرع الناس دمعة، هذا متى؟ مع الله جل وعلا. وإذا جاء الوغى هم أشجع الناس، أشجع الناس، حتى يقول القائل أين هذه القلوب؟ عمر رضي الله عنه، نحن في القرن 15 وندرك قوة وجبروت وعظمة وهيبة عمر، كيف الذين عاصروه؟ لكن ما أسرع دمعت عمر على وجنتيه، حتى عرف في وجه عمر خطان أسودان من كثرة بكائه. كيف تأسى هذا؟ يكون من أقوى الناس وأخضع الناس، من أخضع الناس لله جل وعلا، لأن الغيب أضحى في حقه عيانا. نعم. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. أعد هذا الفصل. أعد. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. هذا الفصل فصل عظيم ونافع في ختام مسائل الإيمان، وهو أن الطاعة تزيد في الإيمان والمعصية تنقص هذا الإيمان. ولا أظننا بلينا يا أيها الإخوة بأعظم من معاصينا، والله ما بلينا في فساد القلوب وهذا الران الذي كان على قلوبنا إلا من جهة هذا الفساد ومن جهة المعاصي، حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا عمل سيئة، أن المؤمن إذا عمل سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. فالمعصية لها شؤم ولها صدأ وحلى يحلي بهذا القلب، فإذا استغفر الله جل وعلا استغفارا صحيحا محيت هذه النكتة السوداء، فإذا أتبع تلك المعصية بأخرى نكتة أخرى ثم ثالثة، حتى لا يزال يعصي الله جل وعلا وهو في غفلة مسرف معرض، إلى أن يكون قلبه أسود كالكوز مجخيا مقلوب. أترون الكوز والكوب إذا كان مقلوبا يقبل ماء؟ لا يقبل. كهذا القلب لا يقبل موعظة، يسمع الآيات فلا يتهز لها قلبه ولا يتحرك لها شعره، يسمع الوعيد والوعد والزجر والتهديد ولا يتحرك. بعض الناس يسمع القرآن فلا يتحرك به، ويسمع قصيدة فتهزه هزة. وش رأيكم؟ كلام الله ما بلغ فيه هذا المبلغ، وكلام الناس قد يبلغ فيه مبلغ. وهذا ينبغي مثل هذا وأمثاله أن يراجع قلبه، يراجع قلبه ويراجع إيمانه. وهكذا الإيمان في النفوس، الإيمان يعظم بترادف أفراده، بالعمل الصالح، باليقين، بالصبر، بقراءة القرآن، بالفرائض والنوافل، ولكنه ينقص بهذه المعاصي. والمعاصي ليست على درجة واحدة، المعاصي والذنوب ثلاثة أقسام من حيث أثرها على الإيمان. ذنوب إذا فعلها الإنسان زال إيمانه واضمحل، وهذه قاعدة مهمة في قاعدة الأعمال والذنوب وأثرها على الإيمان، هي الواردة في حديث أبي هريرة في صحيح الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. جاء في لفظ في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة. هل هذا تعارض؟ تعارض هذا؟ حاشا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبلغه التعارض. إذا ما الجمع؟ وكلا الروايتين في الصحيحين، الإيمان بضع سبعون والإيمان بضع ستون. من يجيب؟ اللي يعرف يعطينا يمناه. أعيد السؤال: جاء في الحديث الإيمان بضع وستون شعبة، وفي حديث آخر في الصحيحين كلاهما من رواية أبي هريرة لكن اختلف في الإسناد، الإيمان بضع وسبعون شعبة. مرة قال بضع ستين ومرة قال بضع سبعين، بضع وستون ومرة قال بضع وسبعون. ها أي. أي. محاولة لكنها ما بلغت الإصابة. تفضل. طيب ليش قال مرة بضع ستون مرة قال بضع سبعون؟ أنت لا، هذه اختصر من زميلك، هذه منك أنت. كلامك قريب لكن الحق أحيانا يعتري سوء تعبيره. ها تفضل. أحسنت أحسنت، وهذا المعنى الذي أصبناه من كلام أخينا. هذا الحديث ما فيه تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وستون وقال بضع وسبعون، وما أراد حقيقة العدد، وإنما بيان كثرة وتنوع وتعدد شعب الإيمان. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأعمال يا أيها الإخوة على ثلاثة أنواع: أعمال إذا زالت، وشعب إذا زالت، وخصال إذا زالت زال الإيمان كله. مثل ماذا؟ وش رأيكم برجل يصلي، يصوم، يتصدق، يقوم الليل، يقوم النهار، يقرأ القرآن بالقراءة العشر، ومع ذلك ما يقولها إلا الله، ينفعه ذلك؟ ما ينفعه. مثل ذلك أيضا ما بأن رجل يتصدق وخير وحليل وأجودي ويقضي حوائج الناس لكنه ما يصلي، تنفعه؟ ما تنفعه. إذن هذه شعب إذا زالت زال الإيمان كله. النوع الثاني شعب إذا زالت، وخصال إذا وقعت، ومعاصي إذا حصلت، ما زال الإيمان كله لكنه زال كمال الإيمان الواجب. مثل ماذا؟ مثل اللي ما يصلي من الرجال مع الجماعة وهو غير معذور، لا بسفر ولا بمرض ولا بخوف ولا بنحو ذلك، وش يكون؟ مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان، نقص إيمانه الواجب من أين؟ من تخلفه عن الجماعة. مثل يا أخواني مؤمن يكذب أو يغتاب، والغيبة الآن حل المجالس، حل كأنه يقسم على الناس صحن في حلى، وش الحلى هذا؟ لحم أخيه المغتاب يأكلونه ميتا، أليس هذا هو تشبيه رب العالمين؟ هذا هو الواقع، بعض الناس يغتاب، وش نقول؟ ما هم مؤمن ولا المؤمن ناقص الإيمان؟ إذن هذا نقص الإيمان الواجب منه بهذه المعصية. وقل مثل ذلك في من ينم، قل مثل ذلك في من يكذب، يوعد ثم يخلف، إلى معاصي كثيرة، ففاعلها ناقص الإيمان لكن غير ذاهب الإيمان، وكلما عظمت المعصية كلما عظم ما ذهب من إيمانه، إن كان زنا أو شرب خمر أو أكل ربا، فإن أكل الربا أعظم في المعصية من الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الربا 74 بابا، أيسرها كأن يطئ الرجل أمه. ويأتي زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه، وفي رواية يعتمه غباره، إذا لم يتحرز الإنسان ما همه إلا المال، يأخذه من كل حد وصوب. الحلال محل بيدي أو بمخباتي. الأوائل كانوا يتابعون أنفسهم في هذا المال، من أين جاء؟ عندهم ورع وعندهم دين، لكن نحن الحلال محل بيدي، ومع ذلك عندي من المال ما ليس عند من قبلنا، وهذه مسألة مهمة. النوع الثالث من الأعمال ومن الشعب ومن الخصال بل وحتى من المعاصي، النوع الثالث من الأعمال، المعاصي نوعان، المعاصي على نوعين: معاصي إذا فعلها زال الإيمان كترك الصلاة، كالسحر، كالاستهزاء، يزول الإيمان كله، ومعاصي إذا فعلها زال كمال الإيمان الواجب كالزنا وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم إلى آخره. هناك نوع ثالث من الشعب، من شعب الإيمان ومن خصاله، إذا زالت، إذا لم يفعلها الإنسان ما يزول الإيمان الواجب عنه، لكن يزول الإيمان المستحب. إنسان في الطريق رأى إقزاز ما أزاله عن الطريق، هل نقول إنه ناقص الإيمان؟ نقول ناقص الإيمان ولا ما نقول ناقص الإيمان؟ من يجيبني؟ لا. أنت ناقص إيش؟ لا لا. كمال إيش؟ ناقص لكمال الإيمان المستحب، ولم ينقص كمال الإيمان الواجب، لأن الذي يأتي بعده فيزيل هذا الأذى عن الطريق إيش؟ أكمل منه إيمان. إذن هذه شعب إذا زالت لم يزل الإيمان في كماله الواجب المفروض، وإنما زال الكمال المستحب في الإيمان. نعم. وأن صاحب الذنب، صاحب الذنوب والمعاصي ومنها الكبائر، إذا مات غير تائب منها فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بذنبه ولا يخلده في النار، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي تلقيت عند العلماء بالحفاوة والعناية والاعتبار بأنها عقيدة أهل السنة. ماذا قال؟ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير تائبين، ما لم يكونوا مستحلين. إذا مات الإنسان على معصية وعلى ذنب غير تائب من هذا الذنب فإنه في يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن عذبه لا يخلده في النار. طيب، إذا مات وهو تائب من هذا المعصية يدخل أين؟ أحسنت. إذا مات صاحب المعصية وقد تاب منها كمن لم يفعلها ولا يدخل النار. أي نعم. قال الناظم رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، أي بالمعاصي والذنوب. وقد دل على هذا القرآن والسنة والآثار السلفية وإجماع الصحابة والمسلمين، بل دل عليه النظر السليم. القرآن في آية كثيرة: ويزيد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزلتهم إيمانا وآتاهم تقواهم زدناهم هدى، في آيات كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد في الطاعة، واللي يزيد لابد أنه قبل الزيادة في إيش كان ناقص، إذن هذا دليل على أن الإيمان ينقص من القرآن. طيب من السنة أحاديث كثيرة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه ضعف إيمانه حتى قل في قلبه خوفا من الله ومرغبة الله فوقع في الزنا، وكذلك في شرب الخمر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يرسل الخاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، فمن آذى جاره ضعف إيمانه. بماذا؟ بهذه الأذية. إذن المعصية والزلات تنقص الإيمان. نعم لم يخرج من الإيمان بالكلية لكنه نقص إيمانه. وفي الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل العاقل من كن. قالت إحداهن لما يا رسول الله؟ قال إنها تبقى الليالي ذات عدد لا تصلي، فلتصلي أكمل منها إيمان، لكن هذا النقص لا يضر المرأة لأنها معذورة بعذر الله لها، وإن شهادتها بشهادة إيش؟ شهادة المرأة عن نصف رجل، وشهادة الرجل وشهادة امرأتين. هذا في باب الشهادات خصوصا في الأموال، وهذا نقص عقل لكنه ما ينقص ذلك يقدح فيها، لكن هذا في ميزان هذه الشهادة. إذن لما دل أن نقص أن دينها ينقص دل على أنه أن غيرها أكمل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي رأيته في المنام كأن عرض علي الناس وعليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه قصير، ومنهم من هو إلى حقويه، منهم إلى ركبتيه، فمر عليه عمر وعليه ثوب يجره في المنام. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. دل على أن الدين ينقص ويزداد، لأنه أول هذا الدين بهذا الأمر. إذن الدين يزيد وينقص، وهذا بالقرآن والسنة. الآثار السلفية جاء عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وعمر أنهم كانوا يقولون تعالوا بنا نؤمن ساعة. مش معنى نؤمن ساعة؟ نزدد إيمانا، وليس معنى ذلك أنهم كانوا قبل ذلك غير مؤمنين. نؤمن ساعة نزدد إيمانا فيذكرون الله جل وعلا. وهذه كانت مجالس الصحابة، ما كانت مجالسهم في كرة، في ألعاب آسيوية ولا أولمبية ولا بطولة عالم ولا بطولة ما هو بعالم، لا، ولا كانت في أسهم أخبار البورصات، ولو كانت في نساء، ولو كانت في لعب وله، إنما كانت في أمور الآخرة. وانظروا إلى ما يذكرونه إذا سئلوا عما يتذاكرون. طلع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون يسولفون، قال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله. هذا هو كلامهم وهذا هو أنسهم، إما آية يقرؤونها أو يفسرونها أو يتباحثون فيها أو ينظرون في عواقب أمره. وانظر إلى النظر الصحيح أيضا، وهذا عليه الإجماع أن الإيمان يزيد وينقص. أهل السنة عنده الإيمان قائم على خمسة أسس، أنه قول باللسان فلا يكون يكون مؤمن إلا إذا قال بلسانه، واعتقاد بالجنان إذا قال بلسانه ولم يعتقد يكون منافق، وعمل بالأركان فالذي يدعي أنه إيمان ولم يعمل مع إمكان العمل منه ليس بمؤمن، يدعي أنه مؤمن لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يحج، اسمه محمد ابن عبد الله ويقول لا إله إلا الله وعاش 60 سنة لم يؤدي لله عمل، هل هذا مؤمن؟ غير مؤمن. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذه أسس الإيمان على التفصيل عند أهل السنة، وعليها الإجماع، إجماع أهل السنة بذلك. النظر الصحيح، هل معقول أن دين لا يزيد ولا ينقص؟ هل ما هذا معقول؟ هب أنه ما جاء فيه لا قرآن ولا سنة ولا أثر صحابة ولا إجماع، معقول أن دين يثاب عليه صاحبه بالجنة ومخالفه بالنار أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص؟ هذا ما هو من العدل في بداهة العقول ولا هو من الحق. فدل ذلك على أن النظر السليم والفطرة السليمة تؤيد وتؤكد أن هذا الإيمان يزيد. لماذا يزيد؟ بعظمه في قلب صاحبه، من أسباب العظم من خصاله زيادة العمل والقربات وانتهاء عن المحرمات بهذا يزيد الإيمان ويعظم. نسأل الله جل وعلا أن يزيد في إيماننا وأن يعظم أجورنا وأن يرحم ضعفنا وأن يعفو عنا ويتسامح. اللهم اعفو وتسامح وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اسلل سخائم قلوبنا. اللهم زد في إيماننا حتى لا نرى في قلبنا سواك ولا سوى آثارك من جنتك رغبة فيها ولا من نارك حذرا منها، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. نعم صلى الله. نعم. الله أكبر الله أكبر. بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الحقيقة ما رأيت كاليوم في تنوع الأسئلة، أسئلة مشرقة ومغربة. هذا السائل يقول: هل يجوز الابتعاد عن المريض إذا كان مرضه معديا مع اعتقادنا أن المرض لا يؤثر بذاته؟ نعم يجوز، بل يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم الموبوء الذي به وباء. ويقول: إذا سمعتم الطاعون نزل بأرض قوم، والطاعون هو الوباء، فلا تدخلوها ولا تقدموا عليها، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. دل على أن العدوى معتبرة، لكن لا تعتقد أن هذه العدوى بنفسها، إنما هي سبب. قد يكون الطاعون في بلد ولا يصيبك إلا الخير. تسمعون بحمى الوادي المتصدع أصاب بلدان عندنا وبقي فيها ناس ما أصابتهم إلا العافية. لو كان العدوى مؤثرة بنفسها لعمت الناس كلهم، ولكنه إنما هي سبب لقضاء الله وقدره جل وعلا. بعض الأسئلة ما هي واضحة، لا يتضح السؤال منها أو السؤال الخطمه واضح. كيف يأتي اليقين بالله سبحانه وتعالى بالجنة وبالنار؟ أن يبلغ إيمانك بما آمنت به في القرآن والسنة يستوي فيه العيان والغائب، يكون الغائب في حقك مثل العيان، ولا يتأتى هذا إلا بعظم المراقبة ومشاهدة آثار الوحدانية وآثار التوحيد وإخلاص العمل لله والمداومة. هذا ما يتأتى بين يوم وليلة، لا، يحتاج إلى ممارسة واستقامة في العبادة، وأن تخلو بالله، يكون أنسك بالله خيرا من أنسك بإخوانك والناس. بعض الناس إذا غفل عنه إخوانه وابتعد عنه استوحش، والمؤمن إذا غفل عنه إخوانه استأنس بالله. هذا حال الذي عمر قلبه بالإيمان، حال أن يكون قلبك جنة تدخلها في الدنيا قبل دخول جنة عدن، خروجك من بلدك سياحة، سجنك إذا سجنت خلوة، هروبك من الناس أنس لك، لأنك تأنس برب الناس جل وعلا. وهذا لا يتأتى إلا بالعمل بالسنة العمل بها ظاهرا، وأهم ذلك وأعظمه العمل بها وين؟ باطنا في قلبك. ورد في الحديث لا يدخل الجنة قتات، وأيضا لا يدخل الجنة مدمن خمر، فهل هذه أحاديث صحيحة الإسناد؟ نعم هي أحاديث صحيحة في الصحيح. لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي يسعى ويمشي بين الناس بالنميمة بقالة السوء على جهة الإفساد بينهم. وكذلك مدمن الخمر، الحديث الذي فيه رواه أهل السنن بإسناد صحيح، ومدمن الخمر الذي داوم عليها وهو أعظم وأنكى وأشد ممن شربها مرة أو مرتين. مع عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة المهدي المنتظر، نعم المهدي المنتظر تسميته بالمنتظر لأنه سيخرج في آخر الزمان، لكن هذه التسمية فيها مقال، لأنه عند الرافضة ينتظرونه، أما نحن ما ننتظر خروجه، إذا قدر الله خرج بزماننا أو بغير زماننا، ولكنه مهدي سيخرج في آخر الزمان، ومهدي لأنه مهدي هداه الله مهديا، ما هو اسمه المهدي، أما اسمه فمحمد ابن عبد الله من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من أبناء الحسن بن علي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يملؤها قسطا كما ملئ ظلما، هين لين حتى إنه من هينه ولينه لا يوقظ نائما، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا إسلام، يقاتل على التوحيد والسنة، يصلي خلفه عيسى بن مريم مأموما. هذه 14 علامة لهذا المهدي الذي سيكون في آخر الزمان، ولا يجد فجأة يخرج فجأة، لا يكون يعيش مع الناس ثم يحصل الفتن وهو فيه الصلاح فيبايع على الإمارة وعلى إمارة الناس فيزداد الخير به، وهي الليل حتى أنه في زمانه يهاجر الناس إلى أرضه إلى أرض الشام، يهاجر الناس إليه لما فيه لما عنده من الأمن والأمان وعند غيره من الظلم والبغي والعدوان. وقد غلا في المهدي طائفتان، فأما الرافضة فزعموا المهدي في من دخل السرداب وقالوا عج، يعني عجل الله إيش فرجه، وهو رجال ما يعرف، بل الحسن العسكري الذي يدعى أن ابنه محمد الحسن هذا الصحيح عند أهل النسب لم يولد له، ولكنه بمثل هذا يلعبون ويضحكون على قلوب من لا قلوب لهم، وأفرط في المهدي قوم فأنكروه وهم الجهمية والمعتزلة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق اليهود والنصارى وهذه الأمة على 71 فرقة من باب شعب الإيمان؟ قد يكون هذا مثل يعني في العدد، قد يكون هذا نعم، قد يكون هذا من باب تنويع الخلاف وتنويع الفرق، لكن فرق المسلمين أكثر من فرق النصارى، فرق النصارى أكثر من فرق اليهود، لأنه مايز ورتب هذه على هذه. ومن هذه الفرق من لا يخرج من الإسلام، ومنها من عنده من النواقض ما يخرجه عن الإسلام. من الذي ينفع أو من الذي ينفع في زمن الفتن من الأعمال التي تزيد الإيمان وخاصة الشباب؟ هذه كثيرة، ويحتاج الحقيقة المقام إلى بسط. أشير إلى نوع واحد وهو أشار إليه، بل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فيما رواه مسلم، حيث قال العبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلي، فعبادة الله جل وعلا والمداومة عليها في وقت الفتن تبلغ من العظم والثواب كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خاض الناس الفتن فخذ أنت في العلم، في حفظ القرآن، في النوافل، في الصلاة، وأعرض عما فيه الناس، تسلم في نفسك ودينك ويسلم الناس منك ومن شرك. هل يصح هذا الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة؟ نعم، هذا حديث عتبان بن مالك، فإنه روى الشيخان البخاري ومسلم في حديث عتبان بن مالك الطويل، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا به من قلبه دخل الجنة، والإخلاص أن يكون في قلبك توحيد بهذه الكلمة واجتماع لشروطها السبعة، علم بها ضد الجهل، ويقين بها ضد الشك، وإخلاص بها ضد الشرك، وصدق بها ضد الكذب، ومحبة لها ضد البغض، وانقياد لها ضد الترك ضد الرد، وقبول لها ضد الترك وانقياد ضد الرد. هذا السؤال جاء عن مشكلة العنوسة، وهي مشكلة وقضية خطيرة في البيوت المكدسة بالبنات والآباء كأنتون. في بيتي 9 من البنات تجاوزنا سن الزواج، ونحب التعدد ونشجعه وندعو إليه، والمجتمع لا يرحمنا. إيه يسأل الله أن الله يرحمك، وإذا المجتمع ما هو راحمك. نريد منكم أن توجهوا كلمة للشباب المسلم الملتزم، أخواتكم المسلمات في البيوت أين أنتم؟ هذه شكوى من أب أو شكوى من أم أو شكوى من ولي، لكن تريد رجال، تريد رجل بمعنى الكلمة. ما هو برجل عندنا وفي البيت نعامة، رجل يطبق هذه السنة. والتعدد سنة، وإن غضب في هذا من غضب، التعدد سنة لمن عدل فيه وقام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كم؟ قال واحدة ولا مثنى؟ ليش ما قال واحدة؟ قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. العدل في كل وجه ما يمكن، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالتعدد سنة يا أيها الإخوة لمن قدر عليه، أما اللي يعرف نفسه بيظلم ويحيف فيبقى على واحدة لا يأتي يوم القيامة وجبينه وجنبه مائل لأنه حاف ولم يعدل. والله الأسئلة يا أخوان بعضها كثير. هذا سؤال يقول: كيف يتم التذكير بالدعوة إلى الله؟ وهل الدعوة على الأئمة فقط والخطبة؟ لا، الدعوة ما هي خاصة بهؤلاء. أما التذكير بالدعوة إلى الله ونفع المؤمنين فهذا مقام طويل. وهذا يسأل عن معنى الآية: وتأكلون التراث أكل اللمة. هذا سؤال ثالث يقول: ما هي الدعوة السلفية وما معنى السلفية؟ هذا ما يضيق هذا المقام عن ذكرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.